حكم مس المصحف للمحدث حدثا أصغر، لا يجوز مس المصحف إلا على وضوء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن إلا طاهر. ها أجزاء حكمها حكم يقول المصحف الصغير الذي به تفسير يجوز مس ورقه من طرفه، هذا كلام بعض أهل العلم، والرجع عندي المصحف اللي فيه تفسير من جهاته أو يعني تفسير كامل وليس مجرد يعني أشياء أسيرة والمعظم القرآن يجوز مسه.